وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. يا عبد الله قال الله تعالى والله نواه هي موازين القسط، موازين حق وعدل. لا يظلم عبد شيئا لم تجد ثمنا سيئا لم ينفع عنها في مثال سيئات، ولم تبقى سيع عبد الله حسنه قد تنتهى فمن ذلك في مثال حسنات. لا يظلم العبد شيئا ابدا، لا يظلم اي شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، يعني لا تظلم اي شيء ان كان صغيرا او كبيرا، بل ما قدمته تراه، كما قال الله تعالى عن المجرمين: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سبحانه جل جلاله وعز جلاله. فيا عبد الله، مولاك جل جلاله وعز جلاله يقول لك: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. يضع الله تعالى الموازين، وهذه الموازين متعدده. اكو ميزان واحد. بعض الائمه قال: لكل عبد ميزان يوم القيامه يوزن به، توزن فيه اعماله. وبعض الائمه قال: لاعمال القلوب ميزان، وللميزان ميزان، وللاعمال الجوارح ميزان. ولكن الجمهور والله اعلم انه ميزان واحد، ولكن جمع بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط على تعدل الموزون. فالذي يظهر في هذا الميزان كثير، كثير من الاقوال والاعمال، وكثير ايضا من العمال من النازليين ايضا يوزنون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه ميزان واحد يجر به رب العالمين للخلائق اجمع. واياك ان تظن ان امور الاخره كامور الدنيا، فالله تعالى سريع الحساب. وصح عن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه انه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضع فيه السماوات والأرض لوسعها، فتقول الملائكة إلى رب: لمن يزن هذا الميزان؟ فيقول ربنا تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أيها الأحبة الكرام، هناك أناس لا يقيم رب العالمين لهم وزنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا كرامة لهم ولا وزن ولا قيمة لهم ولا قدر عند رب العالمين. يعذبون ويلقون في النار إلقاء إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحديث ثم في النار يسجرون. نعوذ بالله تعالى من النار. أيها الأحبة الكرام، هناك أقوام سعداء هم من أسعد الخلق كافة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنان بلا حساب ولا ميزان، لا يوجد لهم ميزان ولا تنصر لهم الموازين، وذلك لأنهم كانوا في الحياة الدنيا يسارعون في الخيرات، سلموا صدورهم من الحقد والحسد والآفات، وسلموا ألسنتهم من الغيبة والنميمة والقيل والقال، وسلموا جوارحهم من العصيان، وكانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا جاء يوم القيامة، جاء يوم القيامة ينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين سعدوا سعادة لا شقاء بعدها أبدا، ويدخلون الجنان بلا حساب ولا عذاب. فالله معهم بنصره وتأييده وضب اسمه إلى الشر عنهم. أيها الأحبة الكرام، وهناك قوم تستوي حسناتهم وسيئاتهم ألا وهم أصحاب الأعراف، قوم استوت الحسنات والسيئات فيقفون مدد الله بها عليهم. ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنان، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكثرون. وكذلك إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وينادون أصحاب الجنان سلام عليكم، وإذا بهم يقول الله عنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها. وإن كان واضح من أقوال أهل العلم أن أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنان، ولكن كفاهم طول الانتظار وطول المكس واللب، ينتظرون مدة الله بها عليهم. فيا عبد الله، سارع في الخيرات وترك الميزان، ترك الميزان فلا ينفع يوم القيامة أحد أحدا، ولا يقبل أحد مثل أحد. يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال مولانا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي شأن يغنيه عن أن يفكر في أحد غيره، وشأن يعنيه قراءة صحيحة أيضا، أي شأن يهتم به. كيف يقص عند أمامهم الكروبات والأهوال؟ ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن كان مثقال حبة من خردل من خير، وإن كان مثقال حبة من شر، كما قال السلف إن الميزان يثقل بمقدار حبة، وإن الميزان يخف بمقدار حبة. ما بالك بكلمة طيبة تقدمها، ما بالك بقليل من الخير تقدمه لله رب العالمين. فيا عبد الله، ثقل الحساب والخيرات، وسارع في الطاعات، واجتنب الآثام والمنكرات. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت بإسناد حسن، قال يا رسول الله إن رجلا يقيم يؤذونني ويقوننني وأنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا من أين أنا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهم بحسب ما فعلوك وكذبوك ونصوك وحسب ضربك إياهم وشتمك. فإن كان ضربك إياهم أكثر من أذيتهم لك اقتص لهم منه، وإن كان أقل أقل لك منهم. فدعا الرجل يبكي ويصيح، فقال له صلى الله عليه وسلم أن تسمع قول الله تعالى ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله لأهلي ولهؤلاء خير من أن أفارقهم أشهد كأنهم أحرار كلهم. أيها الأحبة الكرام، باب يأتي تشتر منه أغلقه، إنسان يعاملك يأتي إليك سيئات من تجاهه، ارفع هذه الصلة لله رب العالمين. إنسان يتحدث معك عن الجميل ويتكلم معك في الدين والفرج والغيبة والنميمة وأذية المسلمين من حيث تشعر أو لا تشعر، اقطع هذا الحديث فورا، واعلم يا عبد الله أن الميزان يوم القيامة ميزان بالذرات بل أقل، فمن يعمل مثقال ذرة خير الحي غيره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأخ الحبيب، لو سألت من لم يوزن في الميزان، ما هذا الشيء الذي يضع في الميزان ويوزن؟ أولا، أعمال العباد يوم القيامة تجسم، تصير أجسادا مطلوبة في الموازين. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولم تسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في ميزانك يوم القيامة يا عبد الله. لنعلم جميعا كم قصرنا وفرطنا كلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هاتان الكلمتان ثقيلتان في ميزانك يوم القيامة، تثقل لك الميزان ويرفع ميزان الحسنات على ميزان السيئات ببركة الله تعالى وبسبب توفيقي لك وإعانتي إياك من الذكر ومن ذكره. فيا أيها الأخ الكريم، دائما أبدا اعلم أن ما تقوم به لا تقوم به في السر والعلن، يوزن أمام الأشهاد يوم القيامة. والله الذي لا إله غيره، لو تخيل الواحد منا أن كل كلمة يقولها أو كل عمل يعمله سيوزن كل يوم أمام أهل الدنيا جميعا، والله لاستحيا استحياء لا يوصف، ولكان ذلك حاملا له لترك المعاصي والآثام في السر والعلن، ولجمل الأعمال وزينها. ولذلك من أجمل من قال أنس رضي الله عنه: أنس بن مالك رجل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ويخاطب خير القرون، يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أبث من الشعر، والله إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لماذا؟ سيئات صغيرة. هو يخاطب خير القرون من التابعين، يقول لهم: أنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم دقيقة أدق من الشعر، كنا نعد هذه الأعمال اليسيرة على عهد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من الموبقات، أي من المهلكات. قال أهل العلم: لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان واحد منهم إذا عصى ربه معصية صغيرة عظم مولاه جل جلاله وعز جلاله ونظر بعين قلبه وكأن الميزان قد نصب واستوت حسناته مع سيئاته، فجاءت هذه الصغيرة اليسيرة وضعت في ميزان السيئات فتقبل ميزان السيئات على ميزان الحسنات فيهلك، فتكن هذه السيئة قد أوبقته. فلذلك كانوا يعظمون الآثام والمعاصي فيجتنبوها، وإذا وقع الواحد منهم في صغيرة يخاف أن تهلكه، وهكذا المؤمن يكون كما قال سلفنا الصالح: المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كأنها ذباب طار على أنفه فأشار بها كذا فقال. أيها الأحبة الكرام، أعمالكم وأقوالكم طرد يوم القيامة، فلله عليك لو تخيلت أن المعاصي التي خضناها في القليل والخبيث في السر والعلن ووزنت هذه السيئات، يا له من خزي عظيم. نسأل الله أن ينجنا منه أجمعين. الذي يوزن الأمر الثاني: يوزن صحائف الأعمال. لكل عبد منا صحيفة، لكل واحد كتاب وفي مقابل قامة مسعود رضي الله صلاه الشاقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قيمه تضحكون. قال: من قد شاقين من الشعوذ يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده يوم في الميزان اثقل من جبل احد، اثقل من جبل احد ساقه. كيف بالقلب العظيم وكيف بجبله المبارك الذي اخذ 70 صورة من دم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك احد فيها غيره. ايها الاحبه الكرام، زينوا اعمالكم وجملوها لله رب العالمين، واحذر الاثام وان قلت، ولا تحمل المعروف وان كان يسيرا، فانك يا عبد الله لا تدري اي الحسنات لبا، وكذلك لا تدري اي المعاصي هي التي تهلك العبد. اسال الله ان يوفقنا جميعا لكل خير، وان يجنبنا الزلل، وان يضع على قلوبنا بالايمان. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسبب أن جعل الله الرحمة في قلبها كرحمة الجبل، كان يغرق بذكر، كان يأكله العطش، فنزلت وملأت بكها ماء وسقت الكلب، فغفر الله لها وشكر الله سميعها. وما أجمل من قال: قال إن كانت سقيا الكلاب تغفر الذنوب للبغايا فتلك لمن يعبد ويوحد رب البغايا. يعني أنت تعبد الله وحده وتغفر قبله وإحسانه وتعمل عمل ابتغاء مرضاته فأنت في ولاية الله وتكرم بإذن الله يوم القيامة. وكذلك ألم تسمع إلى أن امرأة دخلت النار في هضة حبستها، لا هي أطعمتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، هضة حبستها أرض حبستها النار، ما بالك من يقطع الطريق ويحبس الناس، لعل يحبس مريضا زائد إلى طبيب فيموت وقد حدث. ما بالك بمن يسمو على منازل الناس أو يبيهم أو يجلس لي نهار على الإنترنت، أو يتلقى من فرائضه إلى الله أو من جريدة إلى جريدة ويكتب ويتكلم بأذية المسلمين ولا يبالي برب ولا بدين، إنما هو يفعل ذلك حمية لحزبه أو عنصرية من أجل مال آز عليه. يا عبد الله، الكل سيوزن بعد أن يوقف أمام الملك الجبار، وكل امرئ بما كسب رهين، كل نفس تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها، لا يأتي أحد مع أحد ولا يسمع أحد مثل أحد. فبالله عليك أخاطب نفسي والله أولا وأخاطب أخواني ثانيا، أقول لأخواني جميعا: يا إخواني، الذي يريد أن ينزل يوم 30/6 ويقول بعض قال كلاما لا يليق بمسلم أبدا، لا يا أخي، إن كنت تنزل وهذا النزول يرضي ربك افعله، لا تفعله حمية لحزب أو ربا لجماعة معينة، بل اعمل لله رب العالمين وارض بضميرك بينك وبين الله. إن كنت سبورا في القبر وهذا الكلام يوضع في ميزانك توكل على الله، وإن كنت ستأتي أمام الله وحدا أمام الأشكال وهذا القول وهذا الفعل يوضع في ميزان الحسنات والله يخفي عنك ابك عنه، ولكن احذر أن تخفي عبدا من عباد الله أو تقطع طريقا أو تفسد مؤسسة عامة أو تحبس الناس في مؤسساتهم، فإن ذلك من أعظم المحاربة لله تعالى ولرسوله ومن السعي في الفساد في أرض الله سبحانه. أيها الأحبة الكرام، قال قائلهم هو يخاطب نفسه فيقول: أبت نفسي تتوب كما احتيالي إذا برد العباد بدين جلالي، وقد قاموا من قبورهم سكارى بأوزان كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يدور لذال عظم، تلقاهم العرائس بالظلام، يقول لهم المهيمن: يا وليي، غفرت لك الذنوب فاتبا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العرش العظيم. كيف تنجو من الميزان يوم القيامة إن كنت تريد سعادة حقا وتريد النجاة من الميزان يوم القيامة الذي لا بد لك منه؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزد أعمالك قبل أن توزن عليك. يا عبد الله، تذكر الذنوب التي قدمتها فتوب إلى الله منها، تذكر مظالم العباد، أدها ولا تستحي، أدها ولا تستكبر، فأداء الحقوق في الحياة الدنيا أهون بكثير من أدائها يوم القيامة. يوم القيامة لا يوجد فيه إلا حسنات وسيئات، تعمل أعمالا وإذا بها ظلمتهم يأتون يوم القيامة يأخذون من حسناتك. أي خسارة هذه الخسارة؟ ما أعظمها من خسارة؟ أيها الحبيب، عليك أن تحاسب نفسك، لماذا أقول هذه الكلمة ولماذا أفعل هذا الفعل؟ وأدي حقوقها إلى أهلها. إن كان سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام قام في آخر حياته على المنبر وقال أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي تقديم، فمن جلس له الله من فات الله محمد فليقتد منه، ومن سلكته أرتديته فليأخذ حقه مني. هذا رسول الله محمد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأجرنا من شر الدنيا والآخرة. اللهم احفظ مصر من كل شر إلى رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير وفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فأسره بنفسه، واجعل دائرة السوء تمر عليه، وفقه أمام أشهادنا رب العرش العظيم. اللهم من يمكر بأهل مصر، اللهم امكر به يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك للمفسدين أجمعين، اللهم ادفع وادفع ورد كيدهم على المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم أسر الأرزاق على المسلمين في مصر وفي كل مكان. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا رحمت. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم انصرنا للناصر بالقول والعمل والسر والعلم والبيت والشهادة. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، وصلى الله